مدك المياس يا عمري يا غصين الباري كاليسري، أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري. مدك المياس يا عمري يا غصين الباري كاليسري، أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري. في نظري جل من سواك.